أحبك حقا بحجم السماء، فأنت لقلبي كهطل المطر. أحبك جدا بلا ارتواء، فلست كطيف بدرب عبار. أنا إن شدوت بلحن البكاء، فذا هو شوقي لك يستعير. قريبا قريبا سننسى العناء، وإن فرقتنا دروب السفر. ستزهر يوما روادي اللقاء، وتشرق رؤيا صبح أغار. فأنت لدربي كذاك الضياء، وفي جوف ليلي فأنت القمر. وأنت لعمري كدفء الشتاء وفصل الربيع وروض عطير. سيزدان قلبي بميم ويا، ويحلو ويحلو ليل السهار. أحبك حقا ودون اكتفاء، فحبك ليس كباقي البشر.